هذا كلام من ذا؟ هذا في مرقاة الصعود أحسن الله عمله. في كلام أنت؟ نعم شكرا. وقوله الأجيد أجيد اللفظ أي أعطوهم والجائزة العطية. وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك والوقائم على خمطة فقال أجيدوهم فصاروا يعطون رجلا ويطلقونه فيجوز على خمطة متوجها فسمي. إيش وأصله؟ أن رجلا وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على خمطرة فقال أجيزوه فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه على خمطرة من التوجه. نعم. فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. وقوله بنحو ما كنت مجيزه أي بقريب منه وكانت جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم رقية من فضة وهي 40 درهما. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات، يعني بما يجوزهم وتلم نحو يعني بما يسد حاجتهم وبما يناسب حالهم، وهذا يختلف باختلاف الأزمة. بارك الله فيك وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.